إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. يجوز زيارة المقابر العامة، يجوز، ويجوز أن يأتي الإنسان قريب من قبر بعض الأقارب ويدعو له، لا حرج في ذلك. استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي في الحديث.